بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مناسبة هذا الحديث من وجهين: الأول أنه لما ذكر الإخلاص ومباني الإسلام والإيمان ومراتب الدين، ناسب أن يبين أن ذلك لا يتم ولا يصح إلا بالاتباع. والوجه الثاني أن المصنف رحمه الله لما ذكر حديث الإخلاص ناسب أن يذكر حديثا يدل على رد البدع، لأن الأعمال منقسمة إلى أربعة أقسام: عمل ليس فيه الإخلاص، وهذا هو أكثر أعمال أهل الشرك والنفاق، وعمل فيه إخلاص ولكنه ليس مبنيا على المنزل بل مبناه على المحدثات والبدع، وهذه هي أكثر أعمال المشركين وأهل البدع، فإن المشركين ربما يخلصون في بعض الأعمال ويعملونها لله ولكنها ليست على شرع الله، ولذلك قال عز وجل في حقهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقسم ثالث: من يكون عنده إخلاص وعنده اتباع، فهذا القسم هم أهل الإسلام والإيمان والإحسان بحق، بل لا يمكن للرجل أن يصل إلى مراتب المتقين إلا بتحقيق الإخلاص والمتابعة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن الناس إما أن يكونوا قد فقدوا الإخلاص أو فقدوا المتابعة أو حصلوا الاثنين، وأناس فقدوا الاثنين، لا إخلاص ولا متابعة، وهذا حال أهل الإلحاد، هذا حال أهل الإلحاد. وقد يدخل في هذا القسم في بعض أعمالهم أهل الغفلة، فلا إخلاص في أعمالهم ولا متابعة في أعمالهم. موضوع هذا الحديث هو رد البدع، موضوع هذا الحديث رد البدع والمحدثات. والحديث مروي في الصحيحين عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وهي التي قال الله عنها في القرآن: ثيبات وأبكارا، فهي المعني بالأبكار، وهي التي كان الوحي ينزل في حجرها دون بقية النساء، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: أي بني تحبينني؟ قالت نعم. قال فإن كنت تحبينني فإني أحبها، يعني عائشة، فأحبيها. هي أكثر نساء العالمين رواية للحديث على الإطلاق، فما امرأة على وجه الأرض تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في مثل روايتها، ولذلك هي معدودة في السبعة المكثرين من رواية الحديث، والمكثرون من رواية الأثر، فذكر من المكثرين هؤلاء عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أفقه نساء العالمين، ما هو أفقه نساء المسلمين، أفقه نساء العالمين لغة وشعرا وطبا وفهما وحفظا ورواية، ولها استدراكات على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسائل علمية كثيرة، والحق معها في جلها وإن لم يكن في كلها. تقول رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المفردات الدلالية في هذا الحديث من ألفاظ العموم، من أحدث في أمرنا، وإذا كان من ألفاظ العموم فإن أي محدث من أي أحد مردود في دين الله تبارك وتعالى، لأن من ألفاظ العموم. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يعتقد من حيث العلم أن الصحابة فعلوا أعمال لم يفعلها رسول الله، هذا لا يمكن وجوده، لأنه ليس فيهم من أحدث ولا فيهم محدث، ولله الحمد والمنة، لأن الله رضي عنهم، فلما رضي عنهم جعلهم على أعمال الرضا وعصمهم عن أعمال السخط. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن ألفاظ العموم، فإن قال قائل: فلان من الصحابة فعل كذا وكذا، يقال هذا إذا كان هذا الصحابي فعل كذا والآخرون ردوه يكون خطأ أو يكون عن تأويل فيعذر فيه. من أحدث؟ أي إنسان. ومن هنا ندرك أن الخلفاء الراشدين لا يمكن أن يحدثوا في دين الله شيء، لهم سنة متبعة، لأنهم إنما يظهرون ويجلون ويبينون هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الواقع العملي. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، كما سيأتي. من أحدث في أمرنا هذا، ما معنى أحدث؟ أحدث في اللغة العربية بمعنى أتى بشيء جديد، أحدث أي عمل عملا جديدا، وأصل الحدث الفعل، وهو يشمل عمل القول، عمل القلب، وعمل اللسان، وعمل البدن، كل هذه أحداث وأفعال. من أحدث في أمرنا. الأمر مفرد أو مصدر مضاف. الأمر مصدر مضاف، أمر يأمر أمرا، والمصدر المضاف هنا المقصود به الدين، من أحدث في أمرنا أي في ديننا، دل على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم مبناه على الأمر، فهو يأمر إما بواجب فعلا أو بمندوب أو بمحرم تركا أو بمكروه تركا، فالدين مبناه على الأمر. ولهذا قال جمع من أهل العلم: الدين كله أمر. ولهذا قال تعالى مبينا شمولية الأمر: ألا له الخلق والأمر. الأمر افعل لا تفعل، سواء كان بصيغة الأمر الإيجادي أو الأمر التركي. من أحدث في أمرنا أي في ديننا، وهذه الإضافة مقصودة. معنى هذا الكلام أن المحدثات في الدنيا لا علاقة لها بهذا الحديث. لماذا؟ لأن المحدثات الدنيوية إما أن تكون مباحة أو محرمة، فحكمها حكم المباح والمحرم، بخلاف المحدث في الدين فكله محرم، لأن الدين مبناه على الاتباع لا على الابتداع. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا. ولهذا في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. لاحظوا، أمور دنياكم، أضاف الأمور إلى دنيانا، وهنا أضاف الأمر إلى نفسه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، فدلنا على أن الإحداث في الدين هو المعني في هذا الحديث. من أحدث في أمرنا، لماذا أضاف الدين النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه؟ والدين دين الله. ومثل هذا في الحديث الذي بعده: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. لماذا أضاف الدين إلى نفسه والدين دين الله؟ والجواب أن من يحدث في الدين فإنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان وبعدم إيضاح الأمر، فناسب أن يضيفه إلى نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. من أحدث في أمرنا، هذا اسم إشارة لما هو معلوم، وهو الدين، التدين، التقرب إلى الله عز وجل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما بمعنى شيئا، شيئا ليس منه فهو رد، أو ما بمعنى الذي، الذي ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ كلمة رد مصدر لرد، يرد ردا، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، ويأتي على بابه، ويأتي لغير ذلك من المعاني المعلومة في اللغة. فمعنى فهو رد أي فهو مردود، ومعنى مردود أي غير مقبول. ورد على الإطلاق لم يقيده بشيء، فدل على أن المحدثات مردودة مطلقة بغض النظر عن نيات أصحابها أو دوافع إيجادها أو موجباتها، المحدثات مردودة في دين الله تبارك وتعالى. إذا قال لك شخص والله أنا نيتي طيبة، هذا لا يعني أن العمل المحدث صار مقبولا، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وليس هذا فحسب، بل كان عليه الصلاة والسلام في كل جمعة كما في حديث جابر في صحيح مسلم، وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في النسائي وابو داود وغيره، لكن في صحيح مسلم التصريح بالجمعة أنه كان يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي زيادة عند غير مسلم: وكل ضلالة في النار. إذن المحدثات مردودة بنص هذا الحديث. ما نوع المحدث المردود؟ تأملوا اللفظ النبوي: من، قلنا من الألفاظ العموم، أحدث في أمرنا، فجملة أحدث في أمرنا دل على عموم الحدث مهما كان المحدث. ولأن هذه الدلالة مفهومة، من دلالة منطوقة على العموم، أي أحد أحدث في أمرنا دلالته رده على المحدثات عموما مفهومة، لكن جاء منطوقا على أن المحدثات كلها مردودة، أن المحدثات كلها مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة. وقال في رواية لمسلم: من عمل عملا، ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول فيه رد على المحدثين الذين يتولون زمام الأمور فيحدثون للناس دينا ويبتدعون لهم طرقا مزعومة أنها توصل إلى الله. والثاني يمكن شخص يقول: أنا والله ما أحدثت هذه الطريقة، أنا جيت وجدت آبائي وأجدادي على هذه الطريقة. فالحديث الثاني يشمله من عمل عملا، ولو أنك ما أحدثته، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل على أن المحدثات مردودة، سواء كان المحدث لها الفاعل بنفسه أو كان الفاعل لها لم يكن هو المحدث لها بنفسه، فالمحدثات كلها مردودة. من عمل عملا، وهنا نكرة في سياق الشرط، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وها هنا أيها الإخوة مسائل في هذا الحديث كثيرة جدا، لكننا نركز على مسألتين: الأولى بيان شرط قبول العمل. ما هو شرط قبول العمل؟ أي عمل تعبدي لا بد فيه من شرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. ولهذا لا يصح لرجل إذا أراد الدخول في الإسلام أن يكتفي بأحد الشهادتين دون الآخر، بل لا بد أن يقر بالشهادتين معا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. لأن الشهادة الأولى دالة ومقتضية للإخلاص، والشهادة الثانية دالة ومقتضية للمتابعة. أي نعم، كل عبادة لها شروط مخصوصة، شروط الصلاة غير شروط الزكاة، غير شروط الصيام، غير شروط الحج، لكن الإخلاص والمتابعة لا بد منهما في أي عبادة تعملها. ذكر، رجل مخلص يريد يذكر الله، يقول أنا أريد أن أذكر الله، عندي وقت فراغ أريد أن أذكر الله، وجالس ويقول هو هو هو هو، يقول هذا الإخلاص لا يكفي، لا بد فيه من المتابعة. هل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جلس وذكر الله بالهوهو؟ كل أذكاره صلوات ربي وسلامه عليه كلها بلا استثناء كلمات مفيدة جامعة نافعة دالة على التعظيم والتمجيد والتسبيح. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحو ذلك. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ولهذا تأملوا معي رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه ثلاثة نفر فلم يجدوا، فسألوا عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم كأنه نظر إلى أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة فأراد أن يزيد، أما أنا فأصوم الدهر، وقال الآخر أما أنا فأصلي الليل كله، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني صائم النهار قائم الليل. هؤلاء الناس نياتهم طيبة، يريدون التقرب إلى الله تعالى، وما فعلوا أشياء إلا أنهم أرادوا الزيادة على هدي رسول الله في شيء مشروع في الأصل. الصوم مشروع ولا لا؟ والصلاة؟ طيب، قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بحديثهم أو بمقالتهم غضب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هذه القضية لابد أن تكون متقررة في نفسك، أخشى الناس على وجه الأرض وأتقاهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه يجب أن تعتقد أنه لا طريقة أفضل من طريقته في التعبد، في الأخلاق، في السلوك، في أي باب من أبواب التقرب إلى الله. ثم قال أما إني أصوم وأفطر وأصلي من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن سنتي يعني تركها واتجه إلى طريقة أخرى يتعبد الله بها. والعالم الإسلامي اليوم ما أكثر ما فيها من الطرق، أكثر من 120 طريقة اليوم في العالم الإسلامي، كل طريقة تزعم أنها موصلة إلى الله وأن الطرق كلها تؤدي إلى الله. هذا غلط، الطرق كلها لو كانت تؤدي إلى الله لما كان لاقتصارك على الشهادة لمحمد رسول الله من وجه صلى الله عليه وسلم. لا طريق بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله إلا طريق رسول الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلاما عظيما شديدا، قال لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. تأمل هذا الكلام، موسى كليم الله لو كان حيا لوجب علي أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يزعم إنسان يحترم عقل نفسه ويحترم دين رسول الله ويقول إن لي حقيقة عرفت من طريقها طريقة أسلك الله بها، ويقول للناس كونوا مريدين لي فيها؟ سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبع. وعمر رضي الله عنه أتى بصحيفة فيها شيء من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا ابن الخطاب أمتهوكون فيها؟ يقول أمتهوكون فيها، تخوضون فيها، والدين وقد جئتكم بها بيضاء. فينبغي على الإنسان أن يدرك أنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى أن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. المسألة الثانية رد البدع كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم عمم فقال كل محدثة بدعة، عمم بكلية مطلقة. وتأملوا معي أن الكليات المطلقة، الكليات المطلقة إذا تخلف عنها جزئية كانت الكلية كاذبة. لما أنت تقول كل الناس في المسجد، فقال لك الشخص فلان ليس في المسجد، دل على أن قولك كل الناس في المسجد كلية كاذبة، لأنه ليس كل الناس في المسجد بل بعض الناس في المسجد. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على العموم، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على العموم، ويقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أي احذروا ومحدثات الأمور. محدثات جمع مضاف دل على العموم. ما ندري نخاطب الناس بأي لغة، هذه دلالات عظيمة دالة على العموم. ثم يأتي وربما يكون عالم ويقول إن بعض المحدثات في الدين ليست مردودة. ليش؟ قال عمر وضع السراج في المسجد. طيب وضع السراج في المسجد يتعبد الله عز وجل بالسراج؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال عمر جمع الناس على صلاة التراويح. طيب عمر جمع الناس على صلاة التراويح، صلاة التراويح جماعة سنة ولا من فعل عمر؟ إن قلت من فعل عمر معناته أحدث، وهذا قول غلاة الرافضة. ولا ينبغي للإنسان أن يقول هذا الكلام. جمع الناس على التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك لما خشي الفرضية فأحيا عمر السنة. فلما قيل له كيف تفعل هذا قال نعمة البدعة. ما معنى نعمة البدعة؟ أي إنها شيء جديد بالنسبة لكم وهي سنة، هذا معناه. فيأتي إنسان ويقول في بدعة حسنة، نقول لا، ما يمكن يكون في بدعة حسنة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نسألك سؤال، هل في تناقض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وبين قوله من سن في الإسلام سنة حسنة؟ إن قلت في تناقض معناها الكلية كاذبة، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم أن يكون في كليات كلامه خلف. إذن التناقض في ذهنك وليس في واقع الأمر. فمعنى من سن في الإسلام سنة حسنة، افهم، قال سن في الإسلام، ما دام سن في الإسلام إذن هذا من الدين. قد أحيى في منطقة وأميت في منطقة، فجئت أنت وأحييت هذه السنة التي أميتت، وجاءت هذه الرواية مصرحة، من سن في الإسلام سنة قد أميتت. وقال طوبى للغرباء، قال من هم؟ قال الذين يحيون ما أميت من سنتي. إذا لابد أن نفهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة هذا داخل في العموم من أحدث في أمرنا هذا، ومن سن في الإسلام سنة حسنة داخل في عموم من يحيي السنة، من يبين للناس السنن. كنت أنت ما كنت تعرف أذكار ما بعد الصلاة، تصلي وتقوم على طول مباشرة وتأتي بالنفل، ثم علمك شخص سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحييتها في بيتك في جماعتك، فأنت ينطبق عليك الحديث. وسبب الورود يؤكد هذا المفهوم المسدود الذي قلناه، هذا المفهوم المسدد الذي قلناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، فقام بعض الصحابة فأتى بحفنة من تمر أو طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس فعله قاموا وذهبوا وأتوا بالصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. طيب هذا الرجل لما أتى بالصدقة، الاتيان بالصدقة مشروع دل عليه هدي رسول الله ولا شيء جديد سواه؟ مشروع دل عليه الكتاب والسنة. بعض الناس يقول يا أخي هذه المحدثات خير، ليش تمنعونا من الخير؟ سبحان الله، خير لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون خيرا يقرب إلى الله ولم يرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين كامل ولا ناقص؟ إن قلت كامل يلزمك أن ترد البدع والمحدثات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. بنص الآية الدين كامل، وبنص فهم الصحابة الدين كامل. طيب إذا كان الدين كامل، لماذا يحتاج إلى محدثة فلان وفلان وفلان وفلان؟ ما الذي ضيع دين اليهود والنصارى إلا المحدثات في دين موسى وعيسى عليهما السلام، حتى لم يعرفوا أين أصل الدين؟ ومن هنا تعلم وتمعن وتدبر، كم عالما من علماء الإسلام وكم عابدا من عباد المسلمين؟ كم؟ ملايين الملايين من أول زمن رسول الله إلى اليوم. لو كل عالم من هؤلاء وعابد من هؤلاء أحدث بدعة واحدة مو اثنين، واحدة، لكان الدين اليوم محاطا بملايين الملايين من البدع، كما هو مشاهد اليوم في بعض من ينتسبون إلى الإسلام اسما، أو في بعض أهل البدع. تريد أن تعرف أين الدين الحقيقي عندهم؟ تراه نقطة في محدثاتهم، ترى الدين الحق عندهم مغمورا مغمورا مطموسا في مبتدعاتهم. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن نحث الناس على السنة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فعليكم بسنتي إلزموها، وسنة الخلفاء الراشدين اتبعوها، وإياكم أن يحذروا ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي بسند صحيح.